ومن أعظم ما يصلح هذا القلب هو ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذكرا مطلقا في كل وقت في كل زمان في كل حال، أو كان ذكرا في مواضعه المحددة في الشريعة كالذكر في الصباح والمساء. وإذا أردت دليلا على ذلك فهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.